الكريم او عند التعوذ بكذا وكذا كما تاتي من في الحمار مثلا هذه الاشياء. فنقول ان نفهم ما معنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه العباره في غايه الدقه وهي خليقه بان تحفظ التدبير بجلال الله من الشيطان ان يضرني في ديني او دنياي او يصدني عن فعل ما امرت به او يحثني على فعل ما نهيت عنه. هذا معنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اي استجير بجلال الله من الشيطان ان يضرني في ديني او دنياي او يصدني عن فعل ما امرت به او يحثني على فعل ما نهيت عنه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فان الشيطان لا يكفه عن الانسان الا الله، ولهذا امر الله تعالى بمصانعه شيطان الانس ومداراته باسداء الجبين اليه ليرده طبعه عما هو فيه من الاذى، وامر بالاستعاذه به من شيطان الجن. في شيطان الجن ما امرنا لا بالاحسان اليه، لم يقل اسال التي احسن مع شيطان الجن، انما خلت في العدو الانسي. شيطان الجن لا حل معه الا الاستعاذه واتخاذه عدوا مبينا، وامر بالاستعاذه به من شيطان الجن لانه لا يقبل رشوه. ممكن ساعات شخص ظالم قد لا يندفع شره الا يعني ايه بالاعطائه مالا بالاعطائه هديه بالاحسان اليه بكلمه طيبه الى اخره ويريد ذلك. اما شيطان الجن لا يصلح معه، لا هو يقبل رشوه ولا يؤثر فيه جميل، لانه شرير بالطبع ولا يكفه عنك الا الذي خلقه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى في ثلاث ايات من القران لا اعلم لهن رابعه. والشيطان في لغه العرب مشتق من شطن، شطن يعني اذ بعد بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير. وقيل إذا هذا القول الأول في اشتقاق مادة الشيطان من شطنة، شطنة بعدة، معناها بعد، لأنه بعد من بطبع الشرير عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير. قول آخر إنه مشتق من شاطة، شاطة لأنه مخلوق من نار. ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح، وعليه يدل كلام العرب إن شطن من إيه؟ بعدة عن الخير وبعدة عن إيه؟ عن طباع البشر. وقال في ذويه: العرب تقول تشيطن فلان، تشيطن فلان اذا فعل فعل الشيطان، ولو كان من شر لقالوا تشيط فلان، فما زالوا قالوا تشيطن فلان اذا فعل الاسم الشيطان مشتق من ايه؟ شطن بمعنى بعض. يقول والعرب، هذا قول في ذويه، العرب تقول تشيطن فلان اذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شر لقالوا تشيط. والشيطان مشتق من البعد على صحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشيطان هو الشرير من الإنس أو الجن أو الحيوانات. وفي مسند أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أوى للإنس شياطين؟ فقال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمد من الأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وروى الطبري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برزونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا. يسر من البرزون يعني يبدو والله على أنه مثل إيه ما يسمى إيه؟ كيتي، كيتي اللي هو يتراقب في مشيته. هو ركب هذا البرزون فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد الا تبخترا. فنزل عنه وقال: ما حملتموني الا على شيطان، ما نزلت عنه حتى انكرت نفسي. يعني انه بيوجد في راكبه نوع من العجب او الايه او الخيلاء من كثره اهتزازه وتبختره. وهذا اسناده صحيح. هذا عن عمر، روى الطبري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برزونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد الا تبخترا.

طبعا تحديد ابن عباس لان ابن عباس له خاصيه في تفسير القران لانه ترجم القران. ومن التابعين بعد الصحابه ذكر التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري. ثم قال وبه يقول وبه يقول هذا تعبير ايضا دقيق لم يكن هو قول لكن بعد يعني كلمه وبه يقول معناه ان هؤلاء المذكورين فيما بعد انما هم اتبعوا من اتبعوا من سبقهم من الصحابه ثم التابعين. فلذلك قال وبه يقول عبد الله بن مبارك الشافعي واحمد بن محمد في روايه عنه واسحاق بن راهويه وابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. يقول الامام يقول العلامه احمد شاكر رحمه الله تعالى وهو القول الصحيح يعني ان البسمله ايه من كل سوره الا سوره براءه الا سوره التوبه. يقول في الحاشيه وهو القول الصحيح الذي تنصره الدلائل الصحاح من الكتاب والسنه ومن اقوال من اقوى الادله على ان البسمله ايه من كل سوره الا سوره براءه. من اقواها اي من اقوى هذه الادله ان جميع المصاحف الامهات التي كتبها عثمان بن عفان رضي الله عنه واقرها الصحابه جميعا دون ما عداه كتبت فيها البسمله في اول كل سوره سوى براءه. وان الصحابه رضوان الله عليهم اذ جمعوا القران في المصاحف جردوه من كل شيء غيره. يعني الصحابه لما كتبوا المصاحف المصحف لا يجوز ان يقرن باي شيء غيره. هذا الوضع الامثل بالنسبه للمصحف واضح. بمعنى حتى اثناء السوره ما كتبوها حتى لا يوجد الان في المصاحف ان هذه السوره المدنيه وكذا وكذا ودعاء اهل ختم القران الذي يضعونه وليس له سند لدعاء معين ختم القران او غير ذلك من هذه الاحوال كلها المصاحف التي كتبها الصحابه ما مدن القران بشيء غيره على الاطلاق واضح. فلما كانت هذه هي سياسه الصحابه في كتابة المصحف دل على انهم لم يلونوا الا ما يعتقدونه قرانا واضح. لم يلونوا الا ما يعتقدونه فما دامت هذه سياستهم فاذا كونهم اجمعوا على كتابه البسمله في اول كل سوره سوى براءه دليل على انهم كانوا يرونها ايه من القران هي من القران. يقول واما الصحابه رضوان الله عليهم اذ جمعوا القران في المصاحف جردوه من كل شيء غيره فلم يكتبوا أسماء السور ولا أعداد الآي ولا كلمة آمين ومنعوا أن يأجر أحد على كتابة ما ليس من كتاب الله في المصاحف خوفا منهم على حفظ كتاب الله وخشية أن يشتبه على أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآنا. أفيعقل مع هذا كله أن يكتبوا 113 بسملة زيادة على ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملي المؤيد بالكتابة المتواترة على أنها آيات من القرآن في كل موضع كتبت فيه؟ العلامة أحمد شاكر فصل هذه المسألة تفصيلا كبيرا في بحث طويل في شرح على الشاذلي في الجزء الثاني من صفحة 16 إلى 25 سنة الشيخ خالد رجع. ثم يقول رحمه الله تعالى كل حافظ كثير وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها. وهذا رواية عن الإمام أحمد وحكاها أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة. هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا يعني كان هل يجهر بها أم لا يجهر بها مفرع على القول السابق الآن الذكر وهل هي آية من الفاتحة أم ليست آية. فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها. من رأى أن هذه ليست من الفاتحة فإنه لا يجهر بها. وكذا من قال إنها آية في أولها. وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسور خلافة الجهر بها. ولذلك يعني الحقيقة معظم المشايخ الأفاضل من المحققين بالذات الأزهرة يعني يصرون على أن لو واحد يدخل عليه أو يقرأ عليه يستنكر على الأخ إذا دخل في يتعوض ودخل في لو في سمع من وسط الصور فيقول له طول السلاح واحد ثم ثم الإخوة يعني يتحركون. لا هي لأن البسملة بتكون في أي موضع البسملة؟ في أوائل السور فقط في أوائل السور. فإذا قرأت من وسط الصورة بتقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتتلو إيه؟ الآية لكن في أوائل السور يعني الإسلام موضوعا في أوائل السور. نعم. فهم ربما يعني يتأولون على أساس أن ما ورد من فضيلة البداءة بالبسملة في إيه؟ في كل شيء يعني مما سلفان ذكره كما يمكن عند الأكل وعند الشرب كما يمكن أيضا عند قراءة القرآن. لكن الأقرب الله تعالى أعلم أن البسملة كآية مضطرة في القرآن الكريم فيتكون في أوائل السور. إن كنت بتسمع من عقب السورة فالتعود أولا ثم تدخل مباشرة والله تعالى أعلم في القرآن. فيكون تقرا على شيء وهو مصر على هذا المنهج خلاص انت بتتساهل معه كده وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانت بس. لان احيانا تحصل كده هذه المكانه نوع من الجفاء يعني على الشيخ فهو متأول في هذا التأول الذي ذكرناه الفا هذا على يبدا بالبسمله والله تعالى. فاما ما يتعلق بالجاهر بها فمفرع على هذا فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وكذا من قال إنها آية في أولها أما من قال بأنها من أوائل السور فاختلف فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي خلالة والزهري وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. والحجة في ذلك أنها بعض الفاتحة فيظهر بها كسائر ألعاظها. يبقى هنا بيحتج بإيه؟ انظروا في الكلام كده شوف بيحتج بهذا؟ دائما انا عندي مرض من هذا في ذات الفقه. ليه جيت القياس عشان ايه؟ كان التشديد يقول ايه؟ فيجهر بها كسائر العظيم فهذا التشديد يعتذر هنا يستدل هنا بالايه؟ بالقياس يعني قياسا على باقي الفاتحه طبعا بناء على قولنا ايام الفاتحه فكان يجهر بايام الفاتحه الاخرى يعني ايه؟ يقطع يعني تقاتل بالبسملة على هذه الآيات الأخرى والحجة بذلك أن بعض الفاتحة أصل اللي يفيد بالشرط يقول لك ودليلي من القياس كذا وكذا لا هو بيقول إيه بيقول لك أحيانا يقول ومن المعقول أحيانا يقول ومن المعنى أما دلالة المعنى أو الحكمة أحيانا يأتي بالتشبيه فتستطيع أن تستنبط أنت أنه يستدل الآن بالقياس. وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في المستدرك عن ابي هريره رضي الله عنه انه صلى فجهر في قراءته بالبسمله وقال بعد ان فرغ اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف صلاه تمييز. نعم. وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيره وروى ابو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال التبرئي وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال الدارقطني إسناده صحيح. والمقصود هنا يقطع قراءته يعني يقف على رؤوس الآية يقطع قراءته هنا المقصود يقف على رؤوس الآية ويمكن طبعا أن يقف في مواضع الوقت على تفصيل معروف يعني في علم القراءة والتجويد. والشاهد هنا قول أم سلمة كان يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فدل على أن الظاهر أنه كان يجهر أيضا بإيه؟ عند السنة لأنه يقرأه أي بصوت عالي. وروى الإمام الشافعي والحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل

وتستحق البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك. الحقيقة يعني ورد حديث في البسملة عند دخول الخلاء وحديث آخر في التعوذ والله وهو أصح، أعوذ بالله من الخبث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. لكن حديث البسملة فيه كلام في توصيفه، وعلى أي أحوال يعني من قال بصحته فإنما يكون في هذا الموضع بنعكس، نبدأ أولا بالبسملة ثم نتعوذ من الخبث والخبث، ونقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، تبدأون بالبسملة. وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد رضي الله عنهم مرفوعة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. وذكر السيوطي في المتواتر: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر هاهنا، ومنهم من قال توجب بها مطلقا. ما معنى قولي عند الذكر هاهنا أو عند الذكر هاهنا؟ لا أنا صححت، أنا أخطأت أولا ثم صححت. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر هاهنا، ومنهم من قال يجوز بها مطلقا. نعم يعني بصورة أوضح عند الذكر، الذكر ضد الإيه؟ ضد الذكر يعني يعني أنها أن البسملة في أول الوضوء واجبة واضح ما لم ينسى، فإذا نسيها يأتي بها فورا، يعني نسيها عند الابتداء وتذكره وهو يرسل مثلا إيه يعني لو عينا إلى المرفقين فحينئذ يقول بسم الله. ولكن إذا نسيها حتى أحمل وضوءه فلا يعيد الوضوء، واضح؟ لأن ما جاء في داخل الوضوء إذا نسيها، وهذا كما قلتم إنه الراجح ندم الإمام أحمد تكلم عننا في التفصيل. يقول من العلماء لن أو جمع، إذا هذه الفقرة يمكن أن نعنونها بإيه؟ عنوان واحد لكل هذه الفقرة، نستبدل الكلمة وتستحب في أول الوضوء إلى قوله ومنهم من قال الوضوء بها مطلقة بها خطاب تحت عنوان كلمتين اثنين بس. تأملوا، واحد يقول وجوب بسملة، واحد ثاني يقول باب البسملة، واحد ثاني يقول مشروعية البسملة. أنا عايز أن أقول حاجة فيها خلاف، بتستعمل إيه؟ حكم البسملة. يبقى الترجمة اللي تصح لهذه الفقرة بتقول إيه؟ حكم البسملة، واضح؟ حكم البسملة. فهو اعتمد الرؤية القول بالاستحباب لأنه مفضلة، ودائما الفقيه يصدر القول اللي المعتمد عنده ثم يذكر خلافه. فإذا كان القول تستحب في أول الوضوء، إذا نفهم من هذا ماذا يعني لكم من كلامي كثير؟ أين هنا؟ قال بوجوده مطلقا يعني بمعنى ذلك أنه إذا نسي فلا بد أن يعيد الوضوء والبسملة، لكن الأرجح أنها واجبة عند الذكر، فإن كان ناسيا فتذكر أثناء الوضوء يأتي إلى فرع، وإن نسي حتى فرع من غيره فلا يعيد الوضوء، الله تعالى. وكذا تستحب عند الذريحة في مذهب الشافعي والجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. تستحب عند الذريحة عند مذهب في مذهب الشافعي والجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر، وعند مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يتعمد ترك البسملة، واضح؟ لا يجوز أن يتعمد ترك البسملة إن فيها وكان الذابح ممكنا فلا تؤثر. يقول كذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي والجماعتين، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يربي به عمر ابن أبي سلمة: قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ربي به يعني ابن زوجتي وهي عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، واضح؟ يعني ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه، لأن هنا وردت صيغة الأمر حوله: قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فلابد من تغذية الأطفال من خلال الممارسة العملية، ليس ضد المرارية لكن هو يعلمه وهو يأكل، حالة الأكل بالفعل. قل بسم الله

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فاكترى بعض العلماء ثم يتخير من الدعاء المأثور أعجبه إليه. فبعض العلماء قالوا إننا دائرة في اختيار في الدعاء المأثور أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال بإطلاق الدعاء. لكن بلا شك على كل حال لا يوجد دعاء أفضل من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له يعني خاصية غير موجودة في دعاء غيره من الناس مهما كانوا من الصالحين أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أول شيء أنه أعرف الناس بالله، وهو أنصحهم للأمة، وهو أعلمهم بكلام العرب عليه الصلاة والسلام. لذلك أحيانا بعض الناس ينتقدون أدعية من أدعية الصالحين ويدعون بها ويكون فيها بعض الأخطاء، قد تمس العقيدة مثلا أو فيها عدم أدب مع الله سبحانه وتعالى إلى آخر هذه الأشياء، أو مبنية على أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو من كلام الصفيح، فهذا نوع من الإعراض غير المقبول. ولنا حديث طويل في الحقيقة حول القنوت وما يحصل في القنوت. إحنا الآن دخلنا في دوامة من البدع في موضوع القنوت في رمضان، بحيث خلاص أصبحنا زي الناس اللي بتسجد يعني تقتحم باب البدع بلا أدنى تحرش واعتمادا فقط على العواطف، لدرجة إن في شرايط يعني إيه شرايط مخصوصة ممكن تشريط مدة ساعة مثلا اسمه دعاء القنوت، ويظل بقى الشخص اللي يقنط حاجة يعني مصادمة للشرع الحقيقي. بما يعني القنوت أفضل من الأصل في القنوت أنه يعني اختصر، دعاء القنوت معروف دعاء الحكم ابن علي دعاء في غاية الاختصار. أما ما يحصل من تنويع في الكلام وموسيقى في الكلام وتنتقل الدعاء إلى مواعظ ذكر الأمم تيجي في القبور يدخلوا في القبور والتفاصيل حيث تراقب قلوب الناس. هو يقول أنه لقيته كلام موزون زي كلام الشعراء ونحو ذلك في تكلف كبير جدا. فالحقيقة موضوع القلوب أصبح يعني موضوعا يعني إحنا الآن في نأتاه بسبب البدع الذي دخلت في موضوع القلوب في رمضان بالذات، وعدم انزجار الناس عما يحصل فيه. يصل أحيانا لإبطال طلب المأمومين، يعني يحصل انفعال الناس والعوام بهذه الأشياء حتى يخرج بعضهم من الصلاة. بعض من فعل لما وجد ذلك لا تبكي بهذه الطريقة واحد من العوام، ولا كله بيبكي فقال يعني معنى كده يعني تقار يعني أبي أو حاجة كده في داخل الصلاة. فطبعا ده يعني الصلاة دي كلها خلاص فترة لأنه قال كلاما أجمليا عن الصلاة ليس لذلك. فمن الذي فتح مثل هذه الذريعة؟ تعالى إلى أحوال هذا الموضوع دروس وزور فنرجعه حتى لا نشفط يعني بعيدا عما نحن بصدده. الشاهد أن هذا الحديث بين الأدعية الإيه؟ الموظفة. وطبعا ممكن تكون في الأدعية المطلقة لأن هناك عدة نوعات في تحديد الاسم الأعظم. ما هو الاسم الأعظم؟ الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعظم. فيها عدة نوعات. هي غير متصدمة في الحقيقة. لكن القاسم المشترك بين كل هذه الروايات أن لفظة الجلالة قطعا موجودة في الاسم الأعظم، أو أنها هي الاسم الأعظم كما ذكر فريق من العلماء. الله يا الله أو اللهم. واضح أن كلمة اللهم هذه النيل نيل الجمع. يعني بمعنى كأنك دعوت الله بجميع أسماء الحسنى. كلمة النيل المشددة في اللهم أصبحت إيه؟ كأنك دعوت الله بجميع أسمائه إذا قلت اللهم فهي نيل الجمع. هناك رواية بأن الاسم الأعظم هو إيه؟ دعاء للنور. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. تأمل في قوله وكذلك ننجي المؤمن. وكذلك يعني من دعا بمثل هذا الدعاء ننجيه كما نجينا ذا النون. وقد صح الحديث أيضا في معنى ذلك دعوة أخي ذا النون لم يدعوها أحد في فرض القط يعني إلا فرض الله القدرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عدة روايات في تحديد الاسم الأعظم، لكن الذي يعني يخصنا الآن هو أن إحدى الأقوال أحد الأقوال في ذلك أن الاسم الأعظم هو الله. واضح؟ بعضهم يقول ان الاسم الاعظم هنا اللهم اني اسالك باني اشهد. هذا تغسل بايه؟ بالعمل الصالح او الشهاده. هذا تغسل بالعمل الصالح، وهذا معروف في القران الكريم كثير جدا. في القران التغسل الله، لان احد انواع التغسل المشروع الثلاثه ان تتغسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى كما في روايه ايه اللهم اني اسالك بانك انت الله. لأنك أنت الله هذا تنزل بإيه؟ الأسماء الحسنى. الله يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك في الآخر الدعاء. هذا تنزل بالأسماء الحسنى أو بأفعال الله عز وجل وصفاتك. واضح؟ هذا يعني تنزل بإيه؟ ممكن تنزل بالأفعال تنزل بالعمل الصالح الذي فعلته كما يعني مثلا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين قبل الدعاء توسلوا بإيه؟ هذا الإيمان والعمل الصالح. فأنا آمنا بما أنزلت وأتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد. مثلا

يعني أيضا صفة إيه؟ الربوبية أيضا توحيد الربوبية. فمن لم يكن كذلك فليس بإله. وإن عُبِل ظلما، ظلما معناها إيه؟ إيه معنى الظلم؟ ظلم اللغة العربية ما معنى الظلم؟ هذا التلذذ كنا حافظين هذا التعريف. الظلم إيه؟ وضع الشيء في غير موضعه. فالذي عبد غير الله ظالم، الظلم الأكبر، والكافرون هم الظالمون. إن الشرك لظلم عظيم. لماذا ظلم؟ لأنه وضع العبادة في غير موضعها، إذا لا تحسها. فلا يصح أبدا أن يكون إلها إلا من كان يعبد، وإلا من كان خالقا ورازقا ومدبرا لعابده ومقتدرا عليه. قال ولا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا. فمن لم يكن كذلك فليس بإله، وإن عبد ظلما بل هو مخلوق ومتعبد. قال وأصل إله ولاه، ولاه، فطلبت الواو همزة، فبدل الولاه أصبحت إله، كما قالوا للوشاح إشاح وللوجاج إداج. ومعنى ولاه أن الخلق يولهون إليه في حوائلهم، ويضرعون إليه فيما يوقفهم، ويضرعون إليه في كل ما يلوهم، كما يوله كل طفل إلى أمه. وقد تمت العرب الشمس لما عبدوها إلهة، وقد ضعف الدجاج هذا القول، اللي هو القول أن أصل إله ولاه. وقال ابن سينا والإله والألوه والألوهية العبادة، وقد قرئ ويضرك وإلهتك، هي لرأي ويضرك وإلهتك، قراءة ابن عباس ويضرك وإلهتك يعني وعبادتك. وهذه الأخيرة عند ثعلب كأنها هي المختارة، قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، فهو على هذا ذو إلهة لا ذو آلهة، يعني هو كان لأن على تفكير قراءة ويضرك وإيه وآلهتك، يعني معناها ان فرعون كان معترف ان له ايه آلهة كثيرة يعبدها، خلاص، ويضرك وآلهتك يعني يضرك الآلهة التي تعبدها. فمعنى ذلك ان ده يكتب على هذا القراءة ان فرعون كان يعبد آلهة، لكن على قراءة ابن عباس ويضرك وإلهتك يعني ويضرك ويضر عبادتك، يعني انه يمتنع عن عبادتك يا فرعون. واضح؟ طبعاً ما قولان كلا هو مرتنع، وده له تفصيل بقى موضوع يأتي إن شاء الله في موضوع كده نعم. قال ابن بري يقول قال لأن قال ابن سيدة لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، فعلى فهو على هذا ذو إلهة لا ذو آلهة، فالقراءة الأولى أكثر القراء عليها، أكثر القراء عليها. قال ابن بري يقوي ما ذهب إليه ابن عباس في قراءته ويذرك وإلهتك قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيره، فالذي قول فرعون ابن عباس ويدرك وإلهتك يعني وعبادتك. وكانت العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهة، ويجمع إلهة قال الله عز وجل ويدرك وآلهتك، وهي أصنام عبدها قوم فرعون معه، والله أصله إله على فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود، فقول لا إمام فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم به. فلما أسكنت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام. وقال ابن القيم القول الصحيح أن الله أصله الإله، كما هو قول سيدة غير جمهور أصحابه إلا من شذ منه. بقي تنبيه يسير متعلق بأمرين. الأمر الأول أنه لا يشرع ذكر اسم الله باسم الجلالة مفردا، لا يشرع يعني من السنة، ولم يبدو الدليل على جواز ان تذكر الله بان تقول الله الله الله الى اخره. والبعض للاسف الشديد يقول ويذهبون في ذلك الى ان هذا ايه ان هذا بالنص غير الكلام، ان ابراهيم لاواه حليم، ويزعمون كذبا ان من اسماء الله الحسنى فضل بقى عن ان كان لا يشعر ذكر الله بلفظه الله مفرده، فكيف بقى بهو هو كما يفعل الصوفية في حلقات غفلتهم التي يسمونها ذكرى، وهي غفلة عن الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن لا يشرع ذكر الله باسم الجلالة بهذا اللفظ العظيم مفردا، وذلك أن بعض الجاهلين من المسلمين يذكر الله باسم الجلالات مفردا، فيجعلون لهم أورادا يرددون فيها لفظ الجلالة الله مرات عديدة كألف أو ألفين أو أكثر.

ما يخالفه. هذا نص على أن اسم الرحمن مشتق من الرحمن. قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له، يعني قد نقل عن العرب أنهم استنكروا تسمية الله تعالى بالرحمن، فهل في هذا دليل على أن ليست عربية أو أنهم لم يعرفوا بالفعل اسم الرحمن؟ لا، ناقشنا هذا مرارا من قبله وبينا أن هذا علاج كان علاجا منه وتكبرا على الحق، ويعني نجح في الخصومة والحد، ولكن هم معروف في لغتهم وفي أشعارهم كان اسم الرحمن معروفا لديهم، فلم يكونوا صادقين في هذا، وإنما هذا كان نوعا من العلاج والاستكباري عن الحق، ويعني لجهلهم بالله وبما وجب له تبارك وتعالى. قال القرطبي ثم قيل هما بمعنى واحد، يعني ثم قيل يعني بعدما قرر أن الاسمين الشريفين كلاهما مشتق من الرحمة وهما صيغة مبالغة والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. قال ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ولبين، قاله أبو عبيد. وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول كما تقول يعني أسير أو جريح أو كذا. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمن يختص به الله تبارك وتعالى. الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمن يختص به الله تبارك وتعالى. والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، الرحيم هي الرحمة المختصة بالمؤمنين، والرحمن هي كاسم هو يختص بالله تبارك وتعالى، اسم الرحمن لا يطلق على غير الله، من حيث المعنى هو عام في جميع أنواع الرحمة. أما اسم الرحيم فلا يختص به الله تبارك وتعالى كاسم، لأنه قد يطلق على بعض العباد بالمؤمنين الرؤوف الرحيم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يضع رحمته إلا على رحيم، وهكذا. فالرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس هما اثنان رفيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة، يعني وصف الاسم بأنه رقيق أو بالرقة، وقالوا لعله أرفق أحدهما أرق من الآخر، لا لعل المقصود أحدهما أرفق من الآخر، كما في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وفي الحديث من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه، يقول هذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ونظم الشاعر في بيتين لا تسألن بني آدم حاجة وتل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. قالوا ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسم الرحمن ليعم جميع خلقه بالرحمة برحمته. وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم. قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين في جميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين، فالرحيم هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين، أما الرحمن فهي عامة لجميع خلقه، لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن جماما كتاب الله جلباب الكذب وشهر به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوضع من أهل البادية والأعراب. إذن هذا المعنى كما أشرنا إليه أن اسم الرحمن خاص بالله تبارك وتعالى لا يطلق على غيره كاسم الله، ولم يسمى به عز وجل غيره، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول: ولما تجهرم مسيلمة الكذاب، ولما تجهرم مسيلمة الكذاب، يعلق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى قائلا: هذا الحرف تجهرم حرف غريب، لم أجده في شيء من المعاجم ولا في المصادر الأخرى، وأنا أستثيره جدا بذوق العربي، وأنا أستثيره جدا بذوق العربي، لا أجدني نافرا منه. ويخيل إلي، انظر الدقة كل كلمة بحساب، مثل العلامة الكبير أحمد شاكر الذي خرج من البيت آل شاكر وأبوه من هو في العلم، وأخوه العلامة أحمد شاكر إمام اللغة في هذا العصر بلا منازع، فهم أطباق في الحقيقة أطباق من عمالقة العلم وجهابينتي في هذا القرن المنطرد. ولذلك يعني العلامة أحمد شاكر يعني هو من خرج أهل العلم الحديث.